السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستعينين بالله عز وجل نستهل دروسنا بالقراءة في هذا الكتاب الماتع، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشارح هو العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. أنهينا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ العثيمين رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند قول الماتن الإيمان بوجود الله. وصلتم إليها؟ الإيمان بالله ولا الإيمان بوجوده؟ الإيمان بوجوده، أي بوجود الله. إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قلنا: الدليل على وجود الله العقل. اكتب: أي العقل الصحيح. وصلتم إليها؟ أي العقل الصحيح. العقل والحس والشرع ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت فزد الفطرة فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. وأخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. فأما دلالة العقل، سيسرد المصنف أو الشارح الأدلة على وجود الله. أولا، دلالة العقل، أي دلالة العقل على وجود الله. فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ فإن قلت وجدت بنفسها فمستحيل عقله، ما دامت هي معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. وإن قلت وجدت صدفة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فنقول: هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل وجد هذا صدفة؟ فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجرة والجمر والرمال والبحار وغير ذلك، لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ويقال: إن طائفة من السمنية الذين ينكرون وجود الله، ملاحظ، جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا. قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشك عباب الماء حتى أرست في الميناء، ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمالون. قالوا: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل، هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟ هذا ليس معقول. قال: كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه. تمام؟ يبقى هذه الجبال وهذه الأشجار التي وجدت يستحيل أن توجد صدفة، وإنما أوجدها خالق وهو الله عز وجل. وهذه الطائفة أيضا للسمنية كانوا مشهورين بإدخال العقل في كل شيء، حتى في ذات المولى عز وجل. جاءوا إلى الجهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق، وقالوا: يا جهم، ماذا تعبد؟ قال: أعبد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقالوا له: وأين الله؟ هل تراه؟ قال: لا. هل تشعر به؟ قال: لا. هل تمسكه؟ قال: لا. قالوا: إذن لا تجد الله، لا تراه، لا تنظر إليه، إذن غير موجود. قال: لا، الله موجود. قالوا له: طب أين الله؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ فتركهم يوم أو يومين، ثم جاء إلى السمنية وقال لهم: الله موجود في كل مكان، كوجود الدسم في اللبن. فاقتنعوا بهذا الكلام، واقتنعوا أن الله في كل مكان، واخد بالك. فالجهم بن صفوان ما سأل العلماء وما اتبع الأدلة الشرعية، وإنما أخذ يفكر في وجود الله بعقله، فضل وأضل. فانظر، قال لهم: الله موجود كوجود الدسم في اللبن. أين الدسم في اللبن؟ في كل مكان، في كل اللبن، تمام؟ فهكذا الله موجود في كل مكان هكذا. وهذا شأن كل من اتبع عقله في الغيبيات، لا بد وأن يضل، لا بد وأن يزل. يسمى هكذا السمنية، هذه طائفة في الهند كانوا مشهورين بالإلحاد والكفر والزندقة وإدخال العقل في الأمور الغيبية، هذا كان شأنهم، هذه الطائفة السمنية. وقيل لأعرابي من البادية: بما عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير سبحانه وتعالى؟ وهنا استدل بعلاقة اللزوم، أي يلزم من البعرة اللي هي الفضلات من البعير، يلزم من البعرة وجود البعير، ويلزم من السماوات والأرض والجبال والأنهار، يلزم من ذلك وجود خالق. ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله عز وجل. وأما دلالة الحس على وجود الله، فإن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول: يا رب، ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسية. هو في نفسه لم يدعو إلا الله واستجاب الله له، ورأى ذلك رأي العين، وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا أن الله تعالى استجاب له. وقف الله بريك. فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قدعة، أي قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع، سلع جبل في المدينة تأتي من جهة السحب، من بيت ولا دار. وبعد دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام فورا خرجت سحابة مثل الترس، وارتفعت في السماء، وانتشرت ورعدت وبرقت، ونزل المطر. فلما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واقع. نعم، وهذه الشبهة يسأل أخونا عن البعض بيقول من خلق كذا الله، من خلق كذا الله، من خلق الله. هذه شبهة، شبهة الشيطان، والذي أخبرنا بها هو النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي الشيطان إلى أحدنا، يبقى من السائل؟ الشيطان هو الذي يسأل، هو الذي يأتي بهذه الشبهة. فإذا سئلت هذا السؤال فاعلم أن هذا السؤال من الشيطان. من خلق كذا الله، من خلق كذا الله، من خلق الله. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم هذا فلينتهي وليقل آمنت بالله ربا، فقول آمنت بالله ربا، تنتهي، تنتهي عن هذه الأفكار، تستعيذ، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن العقل محدود، العقل محدود لا يصل أبدا إلى كون وماهية وكيفية صفة المولى عز وجل. كيفية الصفات، ما هو الله على الحقيقة وعلى كيفية صفاته، لا تتخيل أبدا كيفية الصف، إنما تؤمن بوجود الله على الوجه الكامل، أما كون ماهية الصفة لن تصل إليه. نعم، ولا كيفية الوجود، ولا كيفية الوجود. الله موجود، نعم، ونؤمن بوجوده، نعم، كيفية الوجود هذه مجهولة ولن يصل العقل إليها. تمام، فلتنتهي ولتقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي عن هذه الأفكار. نعم، نعم، جعل الله مخلوق. من قال من خلق الله جعلت الله مخلوق، وهذا خطأ كبير. تفضل. الرعد والبرق هذان المعتقد الصحيح أنهما ملائكة لهما صوت من الله عز وجل، كما جاء هذا في الأخبار الصحيحة عن الله عز وجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هما صوت الملائكة. البرق هو الضوء، أما الرعد اسم ملك له هذا الصوت، فإذا سمعت صوت الرعد فصوت ملك يأتي بهذا الصوت. الشحنات بقى الكهربائية والشحنات الموجب والسالب بيتحد مع السماء في وجود الماء، فهذا كله طبعا من العلم الذي خالف الشرع. إنما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الرعد ملك في السماء يسجر السحاب، هو الذي يسجر السحاب يمينا وشمال. تمام يا اخوانا؟ نعم. قال وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية، وفي القرآن كثير من هذا، مثل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وغير ذلك من الآيات. وأما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وهذا طبعا يحتاج إلى تثبت، هل هذا ثابت أم لا. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم. ونريد أن نركز على دلالة الفطرة على وجود الله، ستأتي مسألة في غاية الأهمية. تمام، يبقى العقل يؤمن بوجود الله والفطرة دالة على وجود الله، واضح يا شيخ؟ قال وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وبربوبيته، وسواء أقلنا إن الله استخرجهم من ظهور آدم واستشهدهم، أو قلنا إن هذا هو ما رتب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. اكتب. وهذه الشهادة من الخلق، وهذه الشهادة من الخلق على أنفسهم. كانت بلسان المقال، بلسان المقال لا بلسان الحال، وهذا على الحقيقة. فهذه هي الأولى. يبقى أول مسألة، هذه الشهادة كانت بلسان المقال، أي أن الذرية تكلمت بلسان المقال وأقرت بالتوحيد، واضح؟ ليس بلسان الحال، أي حالهم هكذا، لا، نطقت الذرية في ظهر آدم عليه السلام وكان هذا بلسان المقال وشهدت بالتوحيد. دي الأولى يا أخوان، تمام؟ اكتب الثانية. وهذه الشهادة، وهذه الشهادة وهذا الإقرار لا تقوم به الحجة على الخلق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقوم به الحجة على الخلق، وإنما الحجة، وإنما الحجة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. تمام؟ تمام يا شيخ؟ كتب؟ وقفت لغاية فيه؟ وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا مهم جدا. كتبت الكلمتين دول؟ يبقى في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا الإشهاد لهذه الذرية في هذا الميثاق، هذا الإقرار لا تقوم به الحجة. تمام؟ أما الحجة قامت على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب. لا تتعد، لدي مهمة جدا في غاية الأهمية. تمام؟ ما تسألش غير لما خلص، ماشي؟ استدل التكفيريون بهذه الآية على أن الحجة قامت على الخلق بهذا الميثاق، لذلك لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد وفي مسائل العقيدة. تمام؟ قالوا، أي التكفيريون قالوا الميثاق، أي هذا الميثاق في ظهور بني آدم، هذا الميثاق كاف في إقامة الحجة، فمن وقع في الشرك والكفر لا يعذر بالجهل عند التكفيريين. قال لك لا عذر بالجهل، لما؟ قال لك لأن الحجة قامت عليهم في ميثاق الذر، وخبلت، لذلك من وقع في الكفر والشرك والعياذ بالله لا يعذرونه بالجهل. يبقى انت عرفت عدم العذر بالجهل في مسائل العقيده جاي منين؟ جاء لهم استدلوا بهذه الايه، واخد بالك؟ وانما الحجه ما قامت بهذا الميثاق، تمام؟ والسؤال، وهذا يطابق الواقع، هل تعرف هذا الميثاق؟ هل تتذكر هذا الميثاق؟ لا، وإنما تتذكر إرسال الرسل وإنزال الكتب، أما هذا الميثاق لا تقوم به الحجة على الخلق، تمام؟ تفضل. من لم تصله الرسالة، لم يصل إليه رسالة قط، لا رسالة النبي محمد ولا غيره من الرسالات، وعاش في مكان بعيد جدا، هنفترض في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي، ولا يعرف شيء عن الإسلام ولا عن التوحيد ولا عن الرسالات ولا عن النبوات، هذا من أهل الفترة الذي يمتحن ويختبر في أرض المحشر على قاعدة التكفيريين. هو كافر على قاعدة التكفيريين، هو كافر، تمام؟ وعليه لا يختبر عند التكفيريين، لا يختبر أحد في أرض المحشر. حديث الأسود بن سريع، ثلاثة يحتجون عند الله على الله عز وجل يوم القيامة، هذا الحديث عند التكفيريين لا وزن له ولا قيمة. كيف يختبر الله عز وجل أقواما يقولون يا رسول الله أو يقولون يا ربنا، الأول ما جاءنا من بشير ولا نذير، والثاني يقول يا رب جاءني البشير والنذير والأطفال يقذفونني بالبعر لكنت مجنون، تمام؟ والثالث يقول يا رب جاءني البشير والنذير وما أعقل شيئا، الشيخ الخرف. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيخ كبير الخرف لا يدري شيئا عن شيء. يبقى هؤلاء الثلاثة الذين يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة، يأتي الله عز وجل إليهم ويختبرهم في أرض المحشر، فيقول الله عز وجل لو أرسلت لكم رسول أو بعثت إليكم من نذير أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى. فيقول الله عز وجل أنا رسولي إليكم، وفي رواية اتبعوا هذا الرسول، فيمثل لهم ملك على صورة رسول، فيقول لهم الملك ادخلوا هذه النار، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب على وجهه حتى ألقي فيها. يبقى كيف نفهم هذا الحديث اللي هو اختبار المولى عز وجل للذين لم تأتهم الحجة؟ كيف نفهم هذا الحديث مع قولكم أن الحجة قامت عليهم في ميثاق الذر؟ يبقى هذا متناقض. إذن ميثاق الذر الذي أقر الخلق بربوبية المولى عز وجل، هذا الميثاق لم تكن به حجة على الخلق، تمام يا إخوانا؟ الأسود بن سريع عند الإمام أحمد بسند صحيح، حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد بسند صحيح، تمام يا إخوانا؟ يبقى مهم جدا لمن جاء إليك ويقول لا نعذر في أمور العقيدة بالجهل، يبقى أنت عارف كلامه، أنه كلامه منحرف واستدل بهذه الآية، واستدلال باطل لا يصح. لا لا يؤاخذهم بهذا الإقرار، بيبين لهم، الله ينور عليه، يبين لهم أنهم كانوا في حالة الذر لما كانوا في ظهر أبينا آدم، أقروا بالتوحيد ومع ذلك أنكروا هذه الفطرة وخالفوا الأنبياء والمرسلين، لو كانوا مخالفين في الدنيا، تمام، فيأتون ويدخلون النار. طيب إن لم يروا بشير ولا نذير ولم تأتهم دعوة نبي، لا يؤاخذهم الله عز وجل بالميثاق الأول، تمام، وإنما يعذرهم. واضح يا شيخ؟ نكمل يا أخوانا، للشبهة في منتهى الأهمية يا أخوانا، بارك الله فيكم. هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق، يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله وملائكته لمن بالملائكة؟ الملائكة جمع ملاك، وأصل ملاك مألك، لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فالملائكة عالم غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور، وجعلهم طائعين له متذللين له سبحانه وتعالى. ولكل منهم وظائف خصه الله بها، ونعلم من وظائفهم: أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل، ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور وهو أيضا أحد حملة العرش، ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة. فجبريل موكل بالوحي وفي حياة القلوب، وميكائيل بالقطر والنبات وفي حياة الأرض، وإسرافيل بنفخ الصور وفي حياة الأجساد يوم المعاد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا لا يكفي، لا يكفي العقل بالإيمان بالله، لابد مع العقل الشرع. العقل لا يوصل إلى الشرع بذاته، وإنما يصل إلى الشرع بإجماله، بإجمال العقل كده في وجود الله. طب تفاصيل الشرع، لا يصل العقل إلى تفاصيل الشرع، تمام؟ إنما العقل المجرد يذهب إلى وجود خالق، إلى وجود رازق، هذا إجمالا. طب التفاصيل، لا نستطيع أن نصل إلى تفاصيل الشرع بالعقل. مظبوط، ماشي. ما هو هذا الجاهل، جاهل من عوام المسلمين ولا جاهل من الملحدين؟ عوام المسلمين. هذا الأصل عنده الإيمان، هذا لا نطالبه بأن هو يأتي بالأدلة على وجود الله، هذا مقر ومتبع، وهذا من المسلمين. هذا كافي طبعا، طبعا إقراره بالقرآن وإقراره بالنبي وإقراره بالصلاة من عوام المسلمين، هذا مقر بوجود الله، تمام. ولا نطلب منه ما الدليل على وجود الله بالعقل والفطرة والدليل الشرعي والأحاديث النبوية، لا، هذا مقر، هذا في إقراره في كامنة نفسه، هذا مقر بوجود الله. نعم، الإيمان المجمل. وإذا طالبته بتفاصيل الإيمان يقر لله عز وجل، سمع وبصر وقدرة وإرادة وغضب ورضا، يقر. لما؟ عنده الإيمان المجمل، واضح؟ هذا الدعاء الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلا بربوبية الله عز وجل لهم. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض الأرواح، بقبض أرواح بني آدم، أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه، ولا يسمى عزرائيل، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن سماه الله عز وجل في القرآن ملك الموت، وسماه النبي ملك الموت. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة. إن كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن، ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وعيدوه إلى الأرض، فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وإذا كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله فإنه ينزل معه فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في سجين نسأل الله العافية. هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها، وملك الموت هذا هو الذي يباشر قبضها فلا منافاة إذن، والذي يأمر بذلك هو الله تعالى، فيكون في الحقيقة هو المتوفي سبحانه وتعالى. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، إذا وجدوا حلقة العلم والذكر جلسوا. وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله فوجده يئن من المرض، فقال له يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأن الله يقول ما يلفظ من لفظ إلا لديه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأنين، لأن كل شيء يكتب ما يلفظ من قول من زائدة لتوكيد العموم، من زائدة اكتب هذا باعتبار النحو لا باعتبار الشرع، يبقى من زائدة باعتبار النحو لا باعتبار الشرع. يعني باعتبار النحو لأن في القرآن ليس فيه زيادة ولا نقصان، يبقى من زيادة باعتبار النحو لتوكيد العموم، أي قول تقوله يكتب لكن قد تجازى عليه بخير أو بشر، هذا حسب القول الذي قيل. ومنهم أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تطيط، والأطيط صرير الرحل، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل الحمل. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تطيط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة، يعني لا يوجد موضع أربع أصابع إلا وملك لله عز وجل، إما قائم أو ساجد أو راكع. وهذه السماء بما فيها من اتساع، وهذه ليس سماء والسماوات وفيها الملائكة يعني لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وهؤلاء كلهم في عبادة المولى عز وجل، وكثير من الإنس والجن غافلون. نعم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج الذي قال يطوف به أو قال يدخله 70,000 ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كل يوم يدخلون في البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. كل يوم تخيل بقى منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك غير 70 اللي قبلهم وهكذا، فيعني عدد الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. ثم لا يعودون إليه أي البيت المعمور إيش؟ ثم لا يعودون إليه إليه ثم لا يعودون إليه والمعنى كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك غير الذي أتوه بالأمس ولا يعودون له، أي البيت المعمور أبدا، يأتي ملائكة آخرون غير من سبق. هذا يدل على كثرة الملائكة، ولهذا قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويميتنا، فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه، فيقول إنكم ماكثون، ثم يقول لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. بمعنى نعم جائز إن شاء الله، لا بأس في ذلك، تمام. لأن هذا والسؤال هل يجوز أن يسمي المسلم ابنه باسم من أسماء الله؟ نعم، ولكن ليس الاسم، لأن كما قلنا أن الأسماء أعلام وأوصاف، يعني لو قال مثلا يعني سميع وسمي ابنه سميع، تمام، غير ما يسميه السميع، لأن الألف واللام للاستغراق وللعهد الذهني لا تطلق إلا على الله. ولكن لو سمى ببعض الأسماء، لو سمى اسمه كريم، سمى اسم ابنه سميع، هذه الأسماء لأن قلنا أن أسماء الله غير أسماء المخلوقين، أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف كل الأسماء. إيش؟ نعم لا بأس بذلك، ولكن القدوس هو الله، واخد بالك؟ أن القدوس نكرة، واخد بالك أنت إزاي؟ وإن كان هذا غير شائع، يعني نتكلم على الأسماء التي وردت لله ككريم، واخد بالك أنت إزاي؟ أسماء الله أعلام وأوصاف، مثلا مش هتسمي ابنك رحمن يعني مثلا، يعني أو هتسمي ابنك رحيم، لا، هذه الأسماء التي كثير من الناس مشتهرة ككريم كما قلنا وعزيز وسميع، هذه الأسماء لا بأس بها إن شاء الله، ولكن كما قلنا أن أسماء المخلوقين أعلام فقط، أما أسماء الله أعلام وأوصاف. هذه ليست من التزكية، هذه ليست من التزكية. التزكية لو سمى ابنه مثلا يعني صلاح، هل في تزكية؟ لا. صالح، تزكية؟ لا، إنما من باب التفاؤل بالخير، يتمنى له الصلاح، يتمنى أن يكون صالح، لأن يعني كل الأسماء فيها تزكية، كل الأسماء. واخد بالك؟ عيسى، قال أنت كنبي الله عيسى؟ لا، وإنما تكون على درب رسول الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تتخلق بخلق عيسى عليه السلام، وهكذا كل الأسماء. محمد، هل أنت محمد؟ أنت مذمم، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن لماذا نسميك محمد؟ تفاؤلا بالاسم الكريم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، واخد بالك أنت إزاي؟ وهكذا تسميه بالأسماء الصالحة ابتغاء الصلاح لا ابتغاء التزكية، تمام يا شيخ؟ وكيف الإيمان بالملائكة؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون، وقد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأن من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائفهم، من علمنا بوظائفهم، ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا، وهم أجساد بدليل قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، خلافا لمن قال إنهم أرواح. أرواح ليست أجساد، لا، هم أرواح في أجساد. إذ قال قائل هل لهم عقول؟ نقول هل لك عقل؟ انظر بقى لهذا السؤال، هل للملائكة عقول؟ نقول هل لك عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل يثني عليه هذا الثناء وليس لهم عقول؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنقول هؤلاء ليس لهم عقول؟ يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون الوحي، ونقول ليس لهم عقول؟ أحق من يصف من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقول لهم. وإخواننا الله يبارك فيكم، لا نسأل إلا عن عما فيه فائدة. نعم، هو يستأنس بالأصل، هو يستأنس بالأصل ويستصحب الأصل، لأن الإنسان الذي يعبد ربه تبارك وتعالى يكون له عقل، إذن من أي لهم عقل؟ والأولى السكوت. هل لهم عقل؟ ليس لهم عقل، لا نتكلم في هذا الأمر، هذا الأولى، لا نتكلم إلا فيما فيه دليل. تمام؟ وإنما تنزل الشيخ رحمه الله في الرد على هؤلاء إنكارا لهم. أما لو سألك إنسان هل الملائكة عقل؟ تقول: يا أخي لا نتكلم إلا فيما ورد فيه الدليل وفيما ورد فيه النص، لا تسأل عما لا ينفعك. لهم عقل وليس لهم عقل، ماذا تستفيد؟ تمام؟ قال: وكتبه، أي كتب الله تعالى التي أنزلها مع الرسل، ولكل رسول كتاب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب، بل نعرف منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ستة، لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها، فإن كانت التوراة فهي خمسة، وإن كانت غيرها فهي ستة، ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل، وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا، بهذا الإيمان المجمل، وإذا جاءنا الإيمان المفصل نؤمن به. ورسله، أي رسل الله، وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد. الدليل على أن أولهم نوح، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو وحي الرسالة. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. قال تعالى: في ذريتهما، أي ذرية نوح وإبراهيم، والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قد نقول إن قوله من قبل يدل على ما سبق. إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل، ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح عليه السلام: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. هذا صريح. تمام؟ يبقى أول رسول هو نوح عليه السلام. أما آدم عليه السلام فهو نبي وليس برسول. وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أن قبل نوح، إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترده، والصواب ما ذكرنا. تمام؟ فأخواننا الله يبارك فيكم، يكون هذا ديدنك، هذا ديدنك اللي هو لا تسأل إلا عما تستفيد. تمام؟ لما؟ لأن في بعض الناس مشغول شغل تام بالأنبياء والمرسلين قبل بعثة النبي محمد، لا سيما بالأنبياء والمرسلين في مصر. يقول لك مصر الفرعونية كانوا على الإسلام الصحيح وكانوا على دين التوحيد، وعمال يأتي بالأدلة والبراهين على أن المصريين القدماء كانوا على التوحيد، واخد بالك أنت إزاي، وأنهم ما كانوا يعبدون بقى الآلهة اللي هو حورس ومورس والإيه وهذه الآلهة بتاعتهم. هؤلاء يقول لك لا، كانوا على التوحيد. يقول لك إيزيس هو إدريس، ومش عارف أزوريس هو مش عارف من فيه ايه هذه الايه الاشياء. وخبرك قاعد يتكلم معايا فتره كبيره جدا، يقول لك ان الفراعنه على عهد الفراعنه في تاريخ مصر القديم كانوا على التوحيد. وخبلك أنا سألت سؤال، قلت له بقى أنت على التوحيد؟ أنت بتدور أن هم كانوا على التوحيد ولا على الشرك؟ أنا بسألك أنت على التوحيد؟ هل أنت تعرف شيئا عن التوحيد؟ ابحث يا أخي عما ينفعك. هم كانوا على التوحيد الله يعاملهم، كانوا على الشرك الله يجازيه، خلاص أسلفوا وأفضوا إلى ما قدموا. أنت بقى تعرف عن الدين، أنت بقى تعرف عن التوحيد، هل تبحث في الصحابة كما تبحث في الفراعنة القدماء؟ هل تبحث في دينك وفي إسلامك وفي التوحيد وفي العقيدة كما تبحث في إيمان هؤلاء؟ أقوامك أفضوا إلى ما قدموا يا أخي، أخي بالك، ابحث أنت عما تستفيد، عما تستفيد، تمام يا أخوانا؟ قال وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يكن وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. فإن قلت، انظر بقى هذه الشبهات وهذه الأسئلة يرد عليها ابن عثيمين رحمه الله. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، صحيح ولا لا؟ ينزل، فما الجواب؟ يعني كيف النبي محمد آخر الأنبياء والمرسلين وينزل عيسى في آخر الزمان؟ قال هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعيسى يحكم بشريعة النبي فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ الجواب أحد ثلاثة وجوه. أولها أن عيسى عليه السلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة، فكيف بالمفاضلة؟ وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله، لأنه من التنطع وقد هلك المتنطعون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن نقول خير هو خير الأمة إلا عيسى. الثالث أن نقول أن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول إنه من أمته وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام باقية إلى قيام الساعة. مظبوط، يوجه الاستدلال، هو تابع شريعة النبي محمد، ولكن الشيخ بيقول كيف نوجه بأنه هو تابع للنبي محمد وأبو بكر خير منه، مش خير هذه الأمة أبو بكر، فكيف هو تابع للنبي محمد وأبو بكر خير منه؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام اللي هو عيسى وموسى كل الأنبياء أفضل من أبي بكر، لأنهم من أولي العزم الخمسة من الرسل، لا يفاضلون مع غيرهم، إنما نفاضل بين النبي ونبي، بين نبي ورسول بالدليل الشرعي. أما أبو بكر لا يدخل في المفاضلة مع الأنبياء والمرسلين. لا ليس بصحابي، لا ليس بصحابي، ما ضابط الصحابي، تعريف الصحابي، كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، هل ليس كذلك؟ لا، بيستشهد أنه قابل سيدنا عيسى في الإسراء والمعراج، نفس القصة جبل أحد صحابي. لا ليس من الأمة، سيدنا عيسى ليس من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا نبي مستقل، ولكن ينزل في آخر الزمان، ينزل بأمر الله تبارك وتعالى، بأمر معين تنفيذا لأوامر معينة من الله عز وجل، هذه الأوامر موافقة لشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إزاي؟ لا لا، هذا على فرض، لو كان حيا ولكنه مات، تمام. قال فإن قال قائل كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟ قلنا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك إقرار له، فتكون من شرعه ويكون نسخا لما سبق من الحكم، من حكم الإسلام الأول، يبقى النسخ بشريعة النبي محمد لا بشريعة عيسى. قال: والبعث بعد الموت. البعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع اليهود والنصارى، حيث يقرون بأن هناك قوما يبعث الناس فيه ويجازون. أما القرآن فيقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأجمع المسلمون على أن هذا إجماعا قطعيا، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اكتب، هذا نص عام في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وهذا نص عام في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الخير إما في الدنيا والخير إما في القبر أو في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. انظر ما عملت ليوم النقلة أي الانتقال، وماذا عملت ليوم اللقاء، فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يتركونها هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد. لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان دائما الشيخ العثيمين بيدعو يقول: اللهم لا تجعل يقظتي في قبري. يعني إيش؟ يعني ممكن الإنسان ينام نومة ثم إذا تيقظ يجد نفسه في القبر، وخبلك يعني ينام نومة يكون بقى غافل، بقى الإنسان في منتهى الغفلة إذا نام خلاص لا يستطيع أن ينطق بكلام نام. فإذا فتح عينيه وإذا استيقظ يستيقظ في القبر، خبلك تبقى دية يعني قصة كبيرة جدا. نسأل الله عز وجل المعافاة والعافية. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا وأعمال الدنيا. يقول تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فأتى بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت والاستمرار، هم لها عاملون. وقال تعالى: فقد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. هذا الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وقد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما في السماء، في سورة الحج السابعة. طب شوفها كده، ما في السماء والأرض، أنت عندك إيه؟ قلت السماوات، قلت السماء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فقوله خيره وشره إما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر نختصف القدر بالخير، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله عز وجل. هذه قاعدة. يبقى الشر باعتبار المقدور لا باعتبار القدر، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته، فالشر هنا باعتبار المقدور، باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرا، ففيها الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجذب وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر لأنها لا تلائمه، وفيها أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك، كل هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير، لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة أخرى. وهنا توسع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع شفاء العلي، وتكلم بكلام يعني أعيا من أتى بعده أن يأتي بمثل، أتى ببعض الأمور التي فيها شر محدود وفيها نفع منتشر، ثم أخذ يضرب كثير من الأمثلة في الأمراض، يقول لك مثلا الحمى، حمى سخونية شديدة جدا، هذه الحمى ثم يقول تزيد من قوة مناعة البدن، لولا أن الإنسان يصاب بالحمى في بعض الأزمنة في بعض الأوقات لكان هذا سبب في ضعف الجهاز المناعي. ثم أخذ يضرب كثير من الأمراض، ألم الرأس ينشط كذا، وألم العين يسبب في كذا، كثير من الأمراض التي لها فوائد وأنت لا تعرفها. نعم، ده له كتاب اسمه الطب النبوي، سبحان ربي العظيم، كتاب الطب النبوي جزء من زاد المعاد، تكلم في الطب بكلام يعني أعيا من أدى بعده وخبلت وهكذا. نعم، الإمام ابن تيمية ابن القيم بيقول وحذقت الطب حذقا، يعني كان حاذق للطب، تمام، ثم قال فلما علمت أنه لا يقربني إلى الله تركته، بعدما تعلم الطب وحذق الطب لا يقربني إلى الله، يعني مش لا أستطيع أن أتقرب إلى الله. طب أتقرب إلى الله بالعلوم الشرعية، وخبلك قال لك لا الطب ده يعني إيه مش دايما عايز، فتركه وانخرط في العلوم الشرعية. تمام، فمن الواضح أن ابن القيم كان طبيبا ماهرا. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النتيجة طيبة، وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا لا شرا حقيقيا، لأن هذا سيكون نتيجته خير. ولنفرض حد الزنا مثلا، إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام، اكتب والتغريب عن البلد لمدة عام، هذا لولي الأمر. والمعني به في هذا الزمان هو السجن. يبقى الزاني الغير محصن يجلد 100 جلدة، تمام؟ هذا حد الله بإجماع العلماء. أما في التغريب جلد 100 وتغريب عام، التغريب العام هذا يرجع لولي الأمر، ممكن أن يغربه وممكن أن لا يغربه. طب المراد بالتغريب السجن في في في مثل هذه الأيام. لا لا، تمام. يبقى التغريب لمين؟ لولي الأمر. إن رأى أن يغربه غربه، وإن رأى أن لا يغربه لا يغربه، تمام كده. طب اكتب والحدود زواجر وجوابر. الحدود زواجر وجوابر. زاجر زاجر لمن لم يفعل الذنب، زاجر لمن لم يفعل الذنب ألا يفعل الذنب. وجوابر لمن فعل الذنب، لمن فعل الذنب كأن لم يفعل الذنب. وهذا لا يكون إلا في الحدود الشرعية. إيه بقى التانية؟ ليه إيه؟ جوابر، جوابر لمن فعل الذنب، لمن فعل كأن لم يفعل الذنب. وهذه لا تكون إلا في الحدود الشرعية. مثال ذلك رجل زنى أو سرق مثلا، يعني سرق مال ومن حرز وبلغ النصاب، تمام؟ حد الله تقطع يده. طيب لو غيرنا هذا الحكم وسجناه 100 عام، هذا السجن ليس زاجر وليس جابر، ليس زاجر أبدا، لا يزجره له ولا غيره. يتسجن ويتسجن بالنسبة له منتزه، يعني إيه المشكلة؟ يعني لما يسرق 5 مليار ويتسجن له 5 سنين إيه المشكلة؟ يعني ده 100% خالص، ده لو شغال في الخليج مش يعرف يجيبه. أخي بلغت أسرق لي مسرقين 5-6 مليون واخد بالك، هو اتسجن ل5 سنين ما فيش مشكلة خالص، السلب 1 مليون واطلع اسرق تاني، واخد بالك؟ يبقى ليس زاجر، ويبقى سجن بالنسبة له، وسجن بالنسبة له ده 5 نجوم، ده معاه ملايين، واخد بالك؟ يخلي السجن بالنسبة له فندق، واخد بالك انت ازاي؟ هذا ليس زاجر. طب الثانية ليس جابر، لو رجل مثلا يعني زل لضعف لشهوة لأي شيء وسرق ثم لم تقطع يده وإنما سجن 5 سنين، هذا ليس جابر، الذنب زي ما هو. الله يبارك فيه. إنما عملنا فيه بقى ظلمنا، ظلم في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه؟ حتى وإن تاب، تاب الله عليه، هذا شيء فيه. واخد بالك؟ إحنا بنتكلم هذا الذي فعل به في الدنيا السجن ظلم، واخد بالك انت ازاي؟ لانه بالتوبه، بالتوبه يتوب الله عز وجل عليه، يتوب الله عز وجل عليه وان لم يسجن، واخد بالك؟ وانما السجن السجن ليه؟ لا زاجر ولا جابر. يعني ايه؟ يعني ال5 سنين اللي في العمر ضاعوا عليه وهكذا خلاص. انما هذا الرجل ظلم، لما؟ لأن هذا الحد أو هذه العقوبة التي وقعت عليه في الدنيا ليست عقوبة الله، لا وزن لها ولا قيمة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ واضح يا شيخ؟ لو رجل أصاب ذنبا يستوجب حدا شرعيا، قلنا سرق، افترض أن تقطع يده، خلاص خلاص لم نقطع يده، إنما عملنا في إيه؟ سجلنا سنتين، هذه السنتان لا تقوم مقام العقوبة الشرعية، تمام؟ فليس جابر هذا السجن، إن لم يتب ليس جابر، وإنما هذه عقوبة أصيب له في الدنيا وخلاص، إنما لابد من التوبة. واخد بالك؟ طب إذا تاب، تاب الله عز وجل عليه بدون سجن. أما السجن واخد بالك بالنسبة له يعني ليس زاجر وليس جابر، وإنما هذا وقع عليه في الدنيا هكذا. نعم، لابد من العقوبة الشرعية. لا، التوبة تنفع طبعا، من تاب تاب الله عز وجل عليه كنا ولو بغير عقوبة مدنية. الذي أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة. ما قامش على الحد، عمل حاجة تانية. ولي الأمر طبعا اللي يحاسب، هو ممكن يتوب طبعا من تاب تاب الله عز وجل عليه. واخد بالك انت ازاي؟ واخد بالك؟ ان لم يتب لم يسقط عنه، لم يسقط عنه ايه؟ السجن. يعني رجل سرق وسجن وخرج من السجن مصر على الذنب، هذا السجن ليس جابر له، لا بد من التوبه ولا بد من كذا ومن رد الحقوق لاصحابه. طب والسجن كان ما فيش حاجه حصلت، قطع اليد ولم يتب. نعم نعم، يعني ما تابش، يحاسب ويعاقب فيما سيأتي. أما الذنب الماضي خلاص يقيم عليه الحد. واخد بالك انت ازاي؟ لا، ما هو قطع يده اليمنى يسرق بالشمال. واخد بالك؟ يبقى الذنب السابق خلاص يقيم عليه الحد، كان لم يفعل الذنب، هنحاسبه فيما يأتي فيما بعد. لم يندم خلاص، يبقى ايه؟ يحاسب على الذنب القادم. أما الذنب الفائت خلاص انتهى الكلام. خلاص خلص. تمام كده يا شيخ؟ أسألك يا شيخ، أسألك يا شيخ، فضلت الشيخ بارك الله فيك، السؤال ده مخصص لك انت. الحدود، من الذي ينوط بإقامة الحدود؟ ولي الأمر. متفق يا شيخ معايا؟ طيب الحزبيين بتوع حزب النور لو قال لك ده مش ولي أمر، يبقى ليس منوطا به إقامة الحدود. إقامة الحدود ازاي؟ هو ولي أمر، يبقى لا يطالب ولي الأمر عندهم بإقامة الحدود ولا يأثم بعدم تطبيق الحدود. عادي خالص، ما يطبقش الحدود واخد بالك، ولا يكون بطبق الحدود خالص. لما مش موظف؟ راجل مش موظف عندنا وسنتين وثلاثة وماشي، يبقى إقامة الحدود ليس منوطا به ولا يأثم. فعلى قولهم يعني يخرجون عليه لعدم إقامة الحدود وهو في اعتقادهم غير مطالب بإقامة الحدود. ايه نقيضين، الله يبارك. انت تخرج عليه ليه؟ عشان ما بيقيمش الحدود. هيقيم الحدود ازاي ابنه هو مش ولي امر اصلا؟ انت خبالك، انت بترجعه المعتقد وهو تاني. وخبالك قول له انت بتخرج عليه ليه؟ عشان ما بيطبقش الحدود ولا يقيم الجهاد ولا يقوم الحج ولا الجمعه ولا الجماعات. حلو الكلام. قول له يا حبيبي مش ولي امر. انت خبالك انت ازاي؟ قول له ما تنساش، يعني بيفكرني يذكره بمن؟ بالقدر الذي وجد امراته تزني. وخبالك هتزنين. تركت السنة وذهبت إلى مذهب ابن عباس. جزاك الله خيرا لولاك لضلال. قل له فكر، قل له ده مش ولي أمر يا ابني. قل له جزاك الله خيرا لولاك لضلال. وخبرك انت ازاي؟ رجعه للبدعة تاني. إذا أراد أن ينحرف في البدعة قل له رجعه، لا ما تروحش في البدعة دي، انت خليك في البدعة دي. وخبرك انت ازاي؟ ضلال ما بعده ضلال. قال ولنفرض حد الزين الزاني مثلا إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ولا يسفر عن البلد لمدة عام، ويسفر عن البلد لمدة عام، وهذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه، لكنه لا يلائمه، لكن خير من وجه آخر، لأنه يكون كفارة له، فهذا خير، لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهو خير له، ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره. فإن غيره لو هم أن يزني، لو علم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا لارتدع، بل قد يكون خيرا له هو أيضا، باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء. أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية فهناك شيء يكون شرا باعتباره مقدورا كالمرض مثلا، فالإنسان إذا مرض فلا شك أن المرض شر بالنسبة له، لكن فيه خير له في الواقع، وخيره تكفير للذنوب. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة لوجود مانع مثلا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل، فتأتي هذه الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب. ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض. نحن الآن أصحاء لا ندري ما قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. هذا أيضا خير، وهو أيضا هو أنك تعرف قدر النعمة. ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن، ده كلام ابن القيم، تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها إلا المرض. يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري. فالحاصل أننا نقول أولا الشر الذي يوصف الله أو الذي يوصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله، أما تقدير الله فكله خير، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. ثانيا أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا، بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا. هذا وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام موسع يبين درجاته عند أهل السنة إن شاء الله في هذه العقيدة الطيبة. العقيدة الوسطية من أجمع كتب المعتقد، يعني كل مسائل المعتقد ذكرت في العقيدة الوسطية من أول الأسماء والصفات لغاية بقى الخروج على الحكام والتكفير والصحابة والقضاء والقدر، وكل مسائل المعتقد ذكرت في هذه الرسالة الطيبة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نقف عند قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وشيخ العثيمين حقيقة أيها الإخوة يعني تكلم في باب الأسماء والصفات في هذه العقيدة الطيبة، تكلم كلاما رائعا ككتابه الماتع القواعد المثلى، تكلم أيضا في باب الأسماء والصفات تكلم كلاما ماتعا إن شاء الله في هذه الرسالة الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.